بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله طبعا درس مختلف لمعنيين. المعنى الأول، إحنا في رمضان، فهيكون له تعلق بالقرآن، بتدبر القرآن، وبنكلم دعاء إلى الله. يعني الدرس خاص بالدعاء إلى الله ومحفظين القرآن أو محفظات بقى يعني القرآن، فبرضه له تعلق بهذا. النهاردة إن شاء الله هنحاول نتدبر صدر سورة المدثر. طبعا سورة المدثر أو صدر سورة المدثر يعني له خصيصة، ذلك أنه من أوائل ما نزل من القرآن. القرآن أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، في قصة يعرفها الكل يعني، فمش محتاجين نقف على القصة دي. ثم نزل قل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قل يا أيها المدثر اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر. طبعا في قول إنه نزل قبل المزمل نون والقلم وما يسطرون، لكن خلينا على القول الأول. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر. في هنا حاجة حصلت قبل ما تنزل سورة المدثر، حصل حاجة إنه فتر الوحي. يبقى نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم فتر الوحي. حتى في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي إذا بصوت في السماء، فرفعت رأسي فرأيت الملك الذي أتاني في حراء، ففزعت. قصة بقى طويلة. ثم ذهب فتدثر صلى الله عليه وسلم، فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. فيبقى فطر الوحي بعد نزول اقرأ ويا أيها المزمل. طيب، يا أيها المدثر بها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا قول معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فصار نبيا بإقرأ، وصار رسولا عليه أن يبلغ بيا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك يا جماعة لو تدبرنا صدر سورة المدثر، احنا طبعا احنا قلنا اقرأ ثم يا أيها المزمل ثم يا أيها المدثر، معنى كده ان سورة المدثر كلها نزلت رقم 3 في المصحف؟ لا، مش كده. الذي نزل صدر سورة المدثر فقط. ليه؟ لان احنا بعد كده هيجي كلام عما حصل مع الوليد ابن المغيرة، ودي قصة طويلة، انه سمع سورة غافر. سورة غافر هي السورة رقم 60 في التنزيل على حسب ترتيب المصحف، على حسب ترتيب النزول، هي السورة رقم 60. ثم كان ما كان من امره، ونزل فيه قرآن في سورة المدثر، فده كان متأخر. يبقى اللي نزل الاول هو صدر سورة المدثر. يبقى صدر سورة المدثر له خصيصة مع الدعاء الى الله عز وجل. ليه؟ لان به ارسل النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها المدثر قم فأنذر، ثم ذكر الله عز وجل بعد كده آداب للدعية إلى الله. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الآيات دي نزلت علشان تلخص لنا منهج في الدعوة إلى الله عز وجل. أول حاجة عاوزين نتأملها شوية هي فكرة إنه الأول اقرأ، وبعدين يا أيها المزمل قم الليل، وبعدين فتر الوحي. انقطع الوحي فترة قبل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام قم فأنذر. فكأني يا جماعة، وده أول درس هو للدعاء إلى الله، كأني لابد أن تسبق الدعوة فترة إعداد. طيب فترة الإعداد دي محتاجين فيها كم حاجة؟ محتاجين حاجتين، هما الحاجتين اللي نزلوا قبل يا أيها المدثر. محتاجين علم، ومحتاجين حصيلة إيمانية تعبدية قبل أن ينطلق الداعية في دعوته. دي أتمم دعوة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض الدعاء إلى الله أو بعض الشباب يعني متحمس إنه يدعو إلى الله. إحنا الآن مش بندخل في نوايا الناس، هو فعلا هم الدعوه، هم الناس، هم ان ينقذ الناس من النار. نقول له لابد من فتره اعداد الاول. يعني احنا ليه؟ لان عندنا بلاء دلوقتي ان كل واحد ماسك موبايل فيه كاميرا، فاي حد في اي وقت في اي مكان في اي زمان يقدر يطلع لايف ويقدر يعمل فيديو ويقدر يعمل مونتاج وكله على الموبايل. ده على قد ما هو مفيد على قد ما هو خطر جدا، خطر جدا، لان خلى الدعوه الى الله حاجه سهله جدا، انك تفتح كاميرا وتتكلم، دي حاجه ابسط مما يكون. انا كل شويه بس ببص على الايه عشان اشوف الصوت واضح ولا لا. يبقى احنا اول درس للدعاء الى الله، سواء بتحفظي القران وبعدين هتعلمي القران، سواء بتعملي دعوه في المنطقه، بتعملي دعوه في الجامعه، بتعملي دعوه في على النت، او يعني ذكر او انثى، بس احنا هو الدرس للاناث يعني، فايه هيبقى الخطاب اكثر للاناث. لابد من فتره تسبق الانطلاق الدعوي. الفتره دي عاوزين نعمل فيها ايه؟ هنعمل حاجتين. اقرا باسم ربك الذي خلق، وقم الليل الا قليلا. باختصار، علم، حصيله علميه لابد ان احنا نحصلها. ليه؟ لانك لما تيجي تدعو الى الله هتعمل ايه؟ يعني هتقول لي والله يا جماعه الدين ده جميل قوي، انا ما اعرفش فيه حاجه صحيحه بس يعني هو جميل، يعني هتعمل ايه؟ ما انت مش عارف هتقول ايه. او هيبقى عندك حصيله صغيره من العلم، وهتبقى حرقت نفسك بدري في الدعوه الى الله عز وجل، ومش هتعرف تحصل. ليه؟ لان خلاص محروق في الدعوه، يعني ليل نهار بتدعو الى الله، ما عندكش وقت تحصل، او الوقت بقى قليل جدا اللي تحصل فيه علم. ولذلك نقول لك لا، اصبر شويه، حصل قدر كبير من العلم اللي به تستطيع ان تدعو. يعني هو ده شرط؟ لا مش شرط، انا مش بقول انه شرط، لكن بنقول دي الصوره الاكمل للداعيه الى الله عز وجل التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى اقرا باسم ربك الذي خلق، حصل علم. لان يا جماعه انتوا عارفين الخطوره، انه اللي ما عندوش علم ده احنا بنسميه جاهل، جهل بسيط. في نوع تاني من الجهل هو اخطر من الجهل البسيط ده، اللي هو الجهل المركب. ايه الجهل المركب؟ انه هو يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل، جاهل ومش عارف انه جاهل، فده بنسميه جهل مركب. ليه؟ لانه عنده جهلين، جهل بالمساله نفسها بالحكم الشرعي او بالمساله اللي بيدعو اليها، وجاهل انه جاهل. لان الجاهل جهل بسيط ده هتقول له ايه حكم كذا، يقول لك ما اعرفش، ده جاهل جهل بسيط. انما الجاهل جهل مركب هيقول لك حرام وهي حلال، او حلال وهي حرام، فده جهله جهل مركب. طب ازاي ننجو من هذا الجهل قبل ما ندعو الى الله؟ لان يا جماعه الدعوه، احنا كمان شويه هنقول ان الدعوه ثغر عظيم جدا، وهو طريق الانبياء، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فالداعيه الى الله هو متبع للنبي عليه الصلاه والسلام، يسير على درب النبي عليه الصلاه والسلام، فشرف، يا له من شرف. لكن هو شرف محفوف بالمخاطر. ليه؟ لانك الان انت توقع عن رب العالمين، توقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ان كذا حلال وكذا حرام، ان كذا من الدين وكذا مش من الدين، ان كذا سنه وكذا بدعه، انت توقع عن الله سبحانه وتعالى. فالمساله خطيره، بكلمه تبقى تتشرف بانك من زمرتي المتبعين للنبي عليه الصلاه والسلام، وبكلمه تكون متقولا على الله عز وجل. طب النجاه هنا فين؟ العلم. اقرا باسم ربك الذي خلق، فخد وقت للقراءه والتعلم. الحاجه الثانيه اللي لابد لك ايها الداعيه انك تتحصن بها، واحنا لما بنقول يا جماعه ده ان دي فتره اعداد تسبق، ده مش معناه انها اول ما هنبتدي دعوه هتقف، ده مش معناه كده، يعني مش اول ما هنبتدي دعوه هنوقف علم ونوقف تعبد، لا، انما قبل ما ننطلق في الدعوه لابد ان يكون لنا رصيد من العلم ولنا رصيد من الايمان. طيب رصيد من العلم علشان ننفي عنا الجهل البسيط والجهل المركب، رصيد من الايمان بقى اللي هو يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ثم فطر الوحي. ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام في فتره الوحي دي، انقطاع الوحي، هيقوم الليل الا قليلا. وكان قيام الليل شكله ايه عند النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في اول الامر؟ كانوا يقومون الليل حتى ترم اقدامهم، يعني هو ده كان قيام الليل، وكان قيام الليل في الاول فرض مش سنه، كان فرضا. ففتر الوحي ليه؟ علشان ينفذ ما امر به صلى الله عليه وسلم قبل ان يرسل، قبل ان ينزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر. طيب يبقى تاني معنى هو المعنى الايماني، تحصيل ايماني، تحصيل تعبدي. عندنا قيام ليل، الداعيه الى الله قبل الانطلاق، قبل الانطلاقه الدعويه لابد ان يكون له رصيد من قيام الليل. له رصيد من صيام النهار، له رصيد من الأذكار، له رصيد من الاستغفار بالأسحار، له رصيد من الأعمال الصالحات التي تؤيده وتثبته عند الدعوة إلى الله. وده معنى هنجيله في الآيات اللي جاية إن شاء الله. إحنا ده كله لسه ما دخلناش فيها أيها المدثر، إحنا ده كله بنشوف التوطئة التي وطئت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقال له قم فأنذر، ثم نزل يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات. طيب هنا يا أيها المدثر ليه مش يا أيها النبي، مش يا أيها الرسول، يعني ليه؟ ما هو احنا عندنا حاجات شبه كده في القرآن، يعني يا أيها النبي يا أيها الرسول عندنا كده في القرآن، ليه هنا يا أيها المدثر ليه؟ يبقى الأول عاوزين نعرف يعني ايه مدثر، وليه تقال له هنا يا أيها المدثر، يعني ايه سبب انه تقال له يا أيها المدثر هنا، علشان نستفيد نخرج بفوائد للدعاء. احنا هنا يا جماعه بنتدبر الايات تدبرا خاصا بالدعاء الى الله. يعني ايه؟ يعني مش هنقول كل الاقوال في كل الايات، احنا بس هنقتصر على الاقوال اللي تفيد الدعاء الى الله عز وجل. يبقى من هو المدثر؟ يعني تدثر، تدثر يعني اضغط، ده معنى تدثر، خلاص. طيب ليه تقال له يا ايها المدثر اقوال؟ اول قول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا الكفار علشان يشوفوا هيعملوا ايه معاه، اجتماع هنعمل ايه، هيجي الوفود في الحج هنقول لهم ايه عنه، فنقول كاهن، نقول ساحر، نقول شاعر، نقول ايه بالضبط. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم، ماشي، وهم اتفقوا يعني او صدروا عن قول هم يقولوا ايه، سحر يؤثر، وهذا اللفظ ذكر في هذه السورة. فعلم باجتماعهم النبي صلى الله عليه وسلم فحزن واغتم لذلك، فغطى وجهه، دخل بيته صلى الله عليه وسلم وغطى وجهه محزونا. عارفين لما واحد يقعد ايه يعمل كده من الحزن والايه والكآبة يعني قومه عملوا كده، فغطى وجهه وجلس محزونا في بيته. فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا يا جماعة أول فائدة إن الداعية إلى الله لابد أن يكون عنده صلابة نفسية. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بما اجتمع عليه القوم وبما صدروا عنه من قول إنه يقولوا سحر يؤثر، اغتم لذلك اغتماما أقعده. خلي بالكم إحنا هنا مش بنقول إن الداعية إلى الله يتخلى عن بشريته، إنه لما الناس تأذيه زي ما الناس يعني إحنا مش بنقول إنه يتخلى عن بشريته بالكلية، إنما فكرة إن يبقى عندك الصلابة النفسية اللي بها تواجه تلك التحديات في طريقك إلى الله، في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، بحيث إنك ما تقعدش. هنا الإشكال فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل فغطى وجهه وجلس قعد، فنزل يا أيها المدثر قم. يبقى ده أول معنى، لابد يكون عندك الصلابة النفسية اللي تواجه بها التحديات دي. طيب يبقى أنا ليه بقول كده؟ لأن وانت في طريقك في الدعوة إلى الله هتقابل ده، يعني هتقابل أنواع من الأذى، وهتقابل أنواع من الاضطهاد، وهتقابل أنواع من الكلام الذي يقال. ولعل هنا كمان يا جماعة يعني مسألة، يعني احنا بنقول أذى بالعموم، وهنا بقى أذى خاص، وهو إيه؟ إنه هيكذب عليك وأنت في طريقك إلى الله عز وجل بتدعو إلى الله، ممكن يتقال عليك كلام أنت لا عملته ولا تعرف عنه، وممكن ما تبقاش تعرف عنه حاجة فعلا، يعني ممكن يبقى كلام بتلوكه الألسنة سنوات عن داعية أو يعني رجل أو امرأة، وهو أو هي نفسها ولا هو نفسه ما يعرفش حاجة عن اللي بتقال عليه، ويوصل له الكلام بعد سنين، ده الناس بتقول عليك كذا، ده أنت بتاخد كذا، بتعمل كذا، بتسوي كذا. طيب هتحزن، أنت بشر، هتقعد؟ يعني هذا الحزن وهذا الغضب وهذا هيقعدك؟ لا، يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى ده أول معنى. المعنى الثاني يا أيها المدثر إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم عادي ومتغطي، فنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، ماشي. وهو نايم دي بقى كان لها قصة، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل في السماء فسقط النبي صلى الله عليه وسلم، من هول يعني منظر جبريل عليه السلام، ده في المرة التالية بعد فترة الوحي، وحمل فقال دثروني دثروني، فدثروه غطوه ونام. فنزل يا أيها المدثر قم، يعني إيه؟ يعني مضى زمن النوم، مضى زمن النوم خلاص، يا أيها المدثر قم. فبرضو يا جماعة فائدة عظيمة جدا للدعاية إلى الله، إن هو مضى زمن النوم. يعني طبعا هو ده بعضهم بيقولوا على إنه حديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال، صلى الله عليه وسلم قال مضى عهد النوم يا خديجة، لكن يعني هو لا يعرف كونه حديثا، لكن هو ده حقيقة. يعني خلاص أنت حملت أمانة، ما ينفعش بعد ما تنزل الملعب تطلع من الملعب، ما ينفعش بعد ما تنزلي الملعب تطلع من الملعب. هو احنا هنا يا جماعة، هو الدعوة إلى الله زي ما هي تشريف فهي تكليف، وأظن يعني كلنا عارفين، كل اللي في المجلس عارفين إنه الأمر والنهي، الأمر والنهي والنهي عن المنكر هو فرض على الكفاية، فإذا لم تتحقق الكفاية أثم كل قادر عالم. فالدعوة إيه هي أصلا؟ ملخص الدعوة إيه؟ أمر ونهي. يعني هو احنا بندعو الناس ليه يا جماعه؟ بندعو الناس ان هم يصلوا، ان هم يبروا، ان هم يصلوا الارحام، ان هم اوامر، ان هم ما يغتابوش، ان هم ما ينموش، ان هم ما يكذبوش، ان هم ما يتبرجوش، نواهي، امر ونهي، ما هي دي الدعوه الى الله عز وجل. فاذا تخلى كل من هو في الثغر او على هذا الثغر عن ثغره، ما يفتكرش انه ايه، هو شرف كل حاجه فانا سبته عادي، لا هو مش عادي، مش عادي، هو زي ما هو تشريف فهو تكليف عليك. ومضى عهد النوم، خلاص انتهى. ليه مضى عهد النوم؟ لأنك بوجودك في على هذا الثغر، بتحصيلك للعلم ووقوفك على هذا الثغر أو للقرآن، وبعدين تروح تعلمي غيرك، خلاص مالكش أنك بعد ما تنزل الملعب تطلع كارت أحمر لنفسك، فيش كده، مفيش. فنزل يا أيها المدثر قم. القول الثالث يا أيها المدثر، إنه المدثر هنا بدثار الخمول الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام كان خامل الذكر، وكان يتحنث في غار حراء، قاعد لوحده في هذا الركن اللي ما حدش يعرفه فيه، ركن الراحة بتاعه، فكان في هذه المنطقة يعني. فنزل يا أيها المدثر بدثار الخمول، خمول الذكر، قم فأنذر. ليه يا جماعة؟ لأن بعض الدعاة أو بعض يعني من حمل هذا الأمر وبعدين يقوم يعمل إيه؟ يقعد كده في ركن الراحة بتاعه، خلاص نقول له لا، هو برضو مش كده يعني، لا يعني أخرج من منطقة الراحة بتاعتك. وهو عموما يا جماعة، عموما ما فيش حد هيتحسن في حياته في دنيته إلا لو قدر يخرج من منطقة الراحة. إنما فكرة إننا، انا ليه بقول الكلام ده، بعض برضو اخواننا، يعني اخواننا دي يعني شباب مثلا، ولا انا نفسي يعني، انا بتكلم عن نفسي مش عن حد، بيعمل ايه؟ بيعطي الدعوه فضل وقتي. يعني انا حياتي ماشيه زي ما هي، فانا لو انا قبل ما اتدين كنت بنام 10 ساعات، فانا هنام 10 ساعات. لو قبل ما اتدين انا كنت بروح فين، انا بروح الحته الفلانيه وبعمل نفس النمط حياتي. وبعدين لما يبقى يتبقى وقت ندي لي الدعوه بقى، ندي لي العلم، ندي لي القران. لا، انت كده مش عاوز تخرج من منطقه الراحه بتاعتك. قم فانذر يا ايها المدثر قم، سيبك بقى من خمول الذكر، وسيبك من هذا الايه، هذه الراحه وهذه الدعاء، قم فانذر. خلاص، فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدا السوره بيا ايها المدثر، يا ايها المدثر. يبقى كده خلاص، اول ما انت تدخل ايها الداعيه او ايتها الداعيه الى الله، محفظه قران، محفظ قران، اول ما تسمع يا ايها المدثر على طول يجي في قلبك المعاني دي، خلاص، النوم، الراحه والدعوه والاذى اللي بيصيبني ده، ما يخلينيش يعني ايه اخد جنب واقعد واحزن، لا فيش الكلام ده. يا ايها المدثر قم فانذر. هنا الإمام القشيري ليه لمحة جميلة جدا، يا أيها المدثر قم فأنذر. على القول الأول بتاع يا أيها المدثر، إن هو الكفار اجتمعوا وقالوا هنقول عليه إيه، وصدروا عن إن هم يقولوا سحر يؤثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن لذلك وجلس وغطى وجهه صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا، فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الإمام القشيري يعني إن كنت أو ما طلبت صرفه عنك بالدثار فاطلبه بالإنذار. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما حزن لذلك فجلس ودخل بيته وحزن وغطى وشه، هو يريد إنه يعمل إيه؟ إنه يصرف أذى القوم عنه. طب هل ده هيأتي بالدثار؟ هيأتي بأنك تتدثر وتغطي وشك وتقعد حزين؟ يبقى أنا قلت إيه؟ قلت الدعاء إلى الله محتاج صلابة نفسية، كأني في سؤال يتبادر للذهن، طب أنا إزاي أحصل الصلابة النفسية؟ طبعا ده مش هينفع دلوقتي نتكلم، بس ده حتة مهمة ولازم نقرأ فيها ولازم نسمع فيها، إزاي الدعاء إلى الله يحصل تلك الصلابة النفسية. لكن واحدة من أساليب تحصيل الصلابة النفسية هي أنك تفكر كده، هو أنا لما تأذيت فقعدت، هو أنا بأعادي ده؟ يعني أنا الأذى ده هينصرف عني؟ لا مش هينصرف عني ولا حاجة، مش هينصرف، وده ما يصرفش ده. هنا بقى الإمام القشيري بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقول اطلبه بالإنذار، يعني لو أنت عاوز الأذى بتاعهم ينصرف عنك قم فأنذر. هو بيقول كده الإمام القشيري، فهم الآية كده، يا أيها المدثر قم فأنذر، إذا أردت صرف أذى الكفار عنك قم فأنذر، مش تدخل تتدثر. في واحد يقول لا واحدة واحدة بس كده، يعني إزاي؟ هما بيأذوني عشان أنا بدعو إلى الله، يعني طبيعي كده لو خدت جنب وقعدت مش هتأذي. هنا بقى في معاني يا جماعة، أول معنى هو إيه مفهوم الأذى عندك أصلا؟ يعني الأذى ده يعني إن دنيتك تتضرر بعض الشيء، هو ده الأذى اللي عندك؟ فيبقى أنت لازم تراجع أصلا حجم الدنيا في قلبك قد إيه وحجم الآخرة قد إيه. هو فكرة إن أنا كل ما دنيتي تتأثر، سواء بقى سمعتي، سواء راتبي، سواء حريتي بقدر ما، سواء كل ما حاجة تحصل في الدنيا، خلل ما يحصل في الدنيا يصيبني، هذا هذه الكآبة وهذا يعني الضغط النفسي الشديد اللي يقعدني، هنا أول سؤال أسأله لك هو أنت حجم الدنيا عندك قد إيه؟ حجم الدنيا قد إيه أصلا؟ ما هي الدنيا دي لو فعلا عندك لا تزن جناح بعوضة، فاتخذ من جناح البعوضة ده حتة، هتقعد كده كئيب وحزين لا طبعا. يبقى الأذى الحقيقي هو أذى الآخرة، أذى الدين، إنك تسلب شيئا من دينك. يعني لو أنت قاعد عشان أنت خايف من الأذى، فأنت الأذى الذي صرف عنك من أذى الدنيا ما أذيت به في دينك أشد، لأن أنت كنت واقف على صغر من ثغور هذا الدين وتخليت، ده الأذى الحقيقي. يبقى اطلبه بالإنذار، يعني اصرف الأذى عنك بالإنذار، ده أول معنى. المعنى الثاني هو معنى مهم جدا جدا ولا بد أنه يتحلى به الدعاء إلى الله. يا جماعة يعني هل ظننا في الله عز وجل أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى وأن ندعو الناس إليه سبحانه وتعالى ثم هو يخذلنا ويتركنا ويسلمنا لأعدائنا؟ من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء. يعني أنا لو اختفيت وما بقيتش أدعو إلى الله خلاص الأذى مش هيصيبني، إيه ده؟ يعني أنا لما أدعو إلى الله ربنا تعالى يسلمني لأعدائي؟ عجيب جدا، عجيب. هو ده ظننا بربنا سبحانه وتعالى؟ ده ظننا بالله؟ ده يا جماعة ده لو عملوا ملك من ملوك الدنيا يبقى ملك قليل الأصل، يعني تخيل أنت ملك من ملوك الدنيا كده، وبعدين أنت بقى الخادم المطيع بتاع الملك ده، وبتدعو الناس إلى طاعة هذا الملك وعدم الخروج عن أمر الملك واحترام قوانين الملك، والملك شايف ده، يعني الملك عارف ومطلع عليك ان انت بتعمل ده وان انت خادم مطيع وانك مخلص من جواك، مش مرائي مثلا ولا بتعمل كده بتتزلف ليه عشان تاخد فلوس، خالص مخلص انت بتحب فعلا الملك ده. وبعدين في عز ما انت بتعمل ده وحارق قلبك في مملكة الملك عشان تطوع الناس لذلك الملك، راح الملك عامل ايه؟ قال لشرطته خذوه. ايه رايك هتقول ايه على الملك ده؟ ولله المثل الاعلى، من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء. تقول طب ما احنا بنشوف ده، يعني بنشوف ان ممكن واحد داعي الى الله عز وجل فيصاب باذى. نقول انت اللي مش فاهم يعني ايه اذى بقى. يعني اذا حدث ذلك، اولا هو حدث لأنه يدعو إلى الله. يا جماعة عاوزين نفهم دين، عاوزين نفهم دين، يعني لما حدث له ذلك، حدث له ذلك لأنه يدعو إلى الله، ولا حدث له ذلك بما قدمت يداه من تقصير وذنوب ومعاصي. ده أول حاجة لازم نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما أصابك نوع أذى في الدنيا، ده مش عشان أنت بتدعو، مش عشان أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول معنى إن ده بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى ده معنى لازم نفهمه. فده يودينا لحتة إيه؟ الاستغفار والتوبة. ولما يصيبنا شيء على طول نرى ذلك، نرى إنه إيه؟ بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، عن كثير سبحانه وتعالى. ده أول معنى. المعنى الثاني إنه إذا أصابك نوع أذى في الدنيا، أو هذا الداعية أو هذا العالم أو طالب العلم أو كذا، إذا أصابه نوع أذى في الدنيا وألهم معه الصبر، أو أعلى من كده الرضا بقى، يبقى دي محنة ولا منحة؟ محنة ولا منحة؟ لا، دي منحة من الله عز وجل، أتته لترفع درجته عند الله عز وجل. وبدأ نفهم الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. هنا ليه يبتلى على قدر دينه؟ ليه؟ علشان إذا ابتلي وألهم مع البلاء الصبر أو الرضا فهو في رفعة دائما، ده بيرتقي في الدرجات. فإيه المشكلة؟ تقول احنا اتلخبطنا دلوقتي، يعني هو بمعاصينا ولا هو الأنبياء والأمثل فالأمثل؟ هو مفيش تعارض بين الاثنين. انت أول ما يصيبك شيء هتقول دي معصية، دي ده بذنبي، فتروح للاستغفار والتوبة وكذا وكذا وكذا، وترضى لو قدرت، ما قدرتش تصبر بأقل شيء على ما ابتليت به. إذا فعلت ذلك كنت في رفعة. يعني هو ما إحنا إمتى نقول إيه هو كده ولا كده؟ لو تعذر الجمع، لكن هو الجمع لا يتعذر. يعني إيه؟ أصبت بأذى، عيب عيب عيب إنك تقول الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى، تقول لما دعيت إلى الله أصبت بأذى، إيه ده؟ عيب. الله سبحانه وتعالى يسلمك لأنك دعوت إليه، عيب. أنت يعني أنت بتفكر إزاي؟ أول ما يجي لك التفكير ده على طول افتكر مثال الملك اللي قلناه من شوية، على طول. إذا أنت بتحيل هذا عقلا عن أحد البشر، ملك من الملوك دول ما ينفعش يعمل ده، ما ينفعش. ملك الملوك سبحانه وتعالى يفعل ذلك. فيبقى مش عشان انا بدعو الى الله، عشان انا بحفظ القران، عشان انا ماسك دار، عشان اتأذيت، ايه ده؟ ده سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. لا، احنا نقول ايه بقى؟ ده انا عشان بدعو الى الله، ده انا كان زمان خشف بيا من زمان، لكن الدعوه دي اللي اجلت شويه الموضوع. ده انا كان زمان اصابني بلاء كبير جدا، لكن الدعوه دي اللي خففت شويه الموضوع. فهمتوا يا جماعه؟ وقل مثل ذلك في جميع الطاعات. يبقى ده بذنبي، ده بمعصيتي، ده بتقصيري في الدعوة، ده بتقصيري في إدارة الدار اللي مسكاها، ده بتقصيري في تحفيظ الأولاد القرآن، ده بميلي إلى الدنيا والمرتب اللي باخده والدولارات اللي باخدها لو بحفظ أجانب، أصبت بهذا الأذى في الدنيا. الأذى بقى في الدنيا ده ممكن يبقى حبس، ممكن يبقى زوج يذيك بشكل ما، ممكن يبقى طفل يطلع عاق، أي نوع من أنواع الأذى الدنيوي اللي بيحصل، فقدان مال، في أي شيء. ده مش بالدعوة، مش من الدعوة، ومش من حفظ القرآن، ومش من قيام الليل، لا، ده من تقصيرنا في الدعوة، ومن تقصيرنا في قيام الليل، ومن تقصيرنا في القرآن، ومن تقصيرنا في تحفيظ الناس القرآن، ومن تقصيرنا في إدارة الدور القائمة على تحفيظ الناس القرآن، ومن فبما كسبت أيديكم. فنتوب ونستغفر ثم نصبر على ما أصابنا فنكون في ارتقاء. يبقى نجمع بين القولين، فيش مشكلة خالص. يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب، قم فأنذر، أنذر من؟ هنا محذوف، ما تقلش مين. أنذر عشيرتك الأقربين، دي جت، وأنذر الناس كلهم بقى، مش كده؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى هنا في برضو معنى قم فأنذر، تنتبه للمعنيين، عشيرتك الأقربين وهنجلها كمان شوية إن شاء الله، وبعدين تنطلق لباقي الناس. ليه بقول ده؟ لأن كثير من الدعاء، أنا آسف لما بقول ده، يعني أنا دايما بقول كثير من الدعاء، أنا بيبقى في ذهني طبقة معينة مثلا من الشباب الصغير اللي لسه، يعني ما أقصدش إخواني ولا لا طبعا، الإخوان اللي أكبر مني وكده هم أجدر بأنهم يقولوا الكلام ده، لكن إحنا بنوجه الشباب الصغير اللي لسه طالع علشان يبقى المعاني دي منتبهين ليها. للأسف بيغفل أقاربه، بيغفل ولاده وزوجته وأبوه وأمه وإخواته، وممكن يبقى هو كل اللي في دماغه إيه؟ الكاميرا والمايك والانتشار. ومش بقول إن هو نيته يعني نيته فيها رياء، دي قصة تانية هنجيلها كمان شوية إن شاء الله. لا، أنا بقول هو مشغول بده، مشغول بده. النبي عليه الصلاة والسلام بداية دعوته كانت لمن؟ أنذر عشيرتك الأقربين. فما ينفعش تبقى أنت بتحفظي في الدار وأولادك ضايعين في القرآن، ما ينفعش. أنذر عشيرتك الأقربين، ما ينفعش تبقى بتدي نازل تدي درس عن الصلاة وأهمية الصلاة وابنك جوه نايم ما بيصليش. أنذر عشيرتك الأقربين، ما ينفعش تبقى انت عماله تحضري درس عن الحجاب والحجاب الشرعي ومش عارف ايه وبنتك متبرجه. انا مش بقول ان هو لا، يعني اقصد ما ينفعش تكوني مش مديه الحته دي مجهود وبذل. الهدايه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني الولد ده يصلي ولا ما يصليش، البنت دي تلبس حجاب ولا ما تلبس، دي بتاعت ربنا دي مش بتاعتنا. ليس عليك هداهم، لكن تدي الحته دي مجهود وبذل. قم فأنذر. طيب قم فأنذر، أنذر بإيه؟ يعني أنذر الناس بإيه؟ هنا هنيجي بقى ترتيب الدعوة. فربنا سبحانه وتعالى ما سمهاش في الآية دي كده، قال سبحانه وتعالى قم فأنذر فكأن سائلا سأل وما الذي أنذر به، فقيل له وربك فكبر. دي أول حاجة تنذر بها الناس، دي أيها الداعية إلى الله أول درس وأهم درس توصل الناس، يوصل الناس من خلالك انك تعبدهم لله عز وجل. ماشي، ده اول معنى في معنى وربك فكبر، احنا هنقول فيها كذا معنى وربك فكبر، لكن اول معنى ان ما ينفعش دعوتك تخلو من تعبيد الناس لربنا، انك تطلع رابط الناس بربنا سبحانه وتعالى، انك تعظم الله عز وجل في نفوس الناس. هو ده الزاد الحقيقي للمسلم. فجت هنا وربك فكبر، معلش كل شويه ببص على الايه. طيب يبقى اول معنى وربك فكبر، يبقى ده توجيه لما تدعو به. يعني ايه هي دعوتي؟ دعوتي يبقى شكلها ايه؟ انا عاوز اقول لك، او عاوز اقول لك، لو قدرنا نخلي دعوتنا كلها بتدور في هذا الفلك خير وبركه، وربك فكبر. نتفنن بقى في الدعوات إلى الله، نيجي من هنا ونيجي من هنا ونيجي، لكن هدفنا الأخير والأسمى والأعظم وربك فكبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. طيب يبقى ده المعنى في وربك فكبر. المعنى الثاني وربك فكبر يعني كبره، يعني الله أكبر. طب الله أكبر دي يعني ذكر، يعني تكبر الله عز وجل وتذكر الله عز وجل بالتكبير وما والى التكبير وما يشبه التكبير. يبقى هنا كأن في إشارة إلى الذكر يا جماعة. يعني يا أيها المدثر قم فأنذر، وفي طريقك وفي دعوتك اوعى تغفل عن الذكر. إيه ده؟ إيه العلاقة؟ لا، هو في علاقة وطيدة جدا، وفي حاجة عجيبة جدا بقى هنفهمها دلوقتي. آية الدعوة أصلا، آية الدعوة في القرآن اللي احنا لسه قايلينها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإيه؟ وسبحان الله. مما قيل فيها أي وقل سبحان الله، قل هذه سبيلي وقل سبحان الله. حد فيه حاجة؟ يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويا محمد صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله. ما تنساش الذكر وانت بتدعو إلى الله، ما تنساش حصلتك من ذكر الله عز وجل، لأن هذا الذكر يثبت الداعية إلى الله عز وجل. إحنا قلنا من شوية يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلة وفتر الوحي، ليه؟ علشان نحصل حصيلة تعبدية إيمانية تفيدنا في طريقنا في دعوتنا. طب وإحنا بندعو إلى الله اوعى تغفل عن الذكر، اوعى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، قبلها على طول إيه؟ ولا تنيا في ذكري. قبل الدعوة روحوا الفرعون يدعوه إلى الله، قبل ما يروحوا يدعو فرعون ولا تنيا، اوعوا تضعفوا، اوعوا تقصروا في ذكري، لان هذا الذكر هيثبتك عند لقاء الايه المشكلات او التحديات في الدعوه الى الله عز وجل. فالحصيله، حصيله الذكر دي مهمه جدا، يبقى لك حصيلة من الذكر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن تيمية قول زي ما تقول، عاوز تقول عالم ماشي، عاوز تقول داعية ماشي، عاوز تقول محارب للبدع ماشي، عاوز تقول مجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله، جاهد التتار ماشي، عمل كل حاجة. ومع ذلك ومع كل بقى يعني هذا هذه الحصيلة من العلم والدعوة وكذا وكذا، كان ليه قاعدة كده ما بيفوتهاش، يقعد من الفجر إلى أن تعلو الشمس بيعمل إيه؟ ذكر كل يوم، ذكر، ويقول هذه غدوتي فإن لم أتغذى ضعفت قوتي. هو ده، هي القعدة دي اللي مظبطه لي يومي، اللي مظبطه لي حياتي، مظبطه لي جهادي ومحاربتي للمبتدعة ودعوتي وطلبي للعلم، هو الذكر، الذكر. يبقى يا أيها الداعية ربك فكبر. وأعظم الذكر للداعية، يعني الذكر كله عظيم، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى خص التكبير، لأن التكبير يا جماعة فيه معنى عجيب جدا. التكبير فيه معنى عجيب جدا. احنا احنا احنا مركزين، احنا بنتكلم دعاء الى الله، يعني مش بكلم عموم المسلمين، يعني مش هقعد افصل في التكبير نستفيد منه ايه كمسلمين، لا انا بكلمك كداعية الى الله، كمحفظة في دار بتحفظي اولاد، كحد على ثغر. دلوقتي كمان لما اتكلم الدعاء الى الله مش لازم اللي قاعد قدام كاميرا ومفتوح لزوم زي حالاتي، لا، اي حد في الكواليس دلوقتي في الدرس هو داعية الى الله. يعني انا الناس اللي رتبت اللقاء على الزوم، انا ممكن يبقى اللي عنده الكلام موجود واللي عاوز يسمع الكلام موجود، لكن مش عارفين نتلاقى، مش عارفين. يعني الدرس اللي احنا قاعدين هو ده بنديه في ساعه، ده بقاله انا مش عارف قد ايه يعني، بس بقاله قرب الشهر مثلا بيتحضر له بتنسيقات وكده، يعني مش الدرس نفسه اللي بيتحضر. طب اللي قام بالمجهود ده كله مين؟ ما هو ده داعية إلى الله سبحانه وتعالى، داعية إلى الله. اللي قاعد دلوقتي بيصور وراء الكاميرا ما هو ده داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدعوة إلى الله يا جماعة هي منظومة كاملة، مش لازم اللي مفتوح له خالص. أنت مع أخوك الصغير داعية إلى الله، أنت مع بنتك داعية إلى الله، أنت مع أبوك وأنت مع أمك، كلنا دعاء إلى الله. يعني ما فيش حد إلا وهيكون داعية إلى الله في موقف من المواقف. طيب علاقة بقى التكبير، يا أيها المدثر قم فأنذر، وإنت بتنذر وإنت بتدعو إلى الله ربك فكبر. الله أكبر، الله أكبر، دي فايدتها إلى الداعية إلى الله. يا جماعة الدعوة إلى الله أو أنت كداعية بيقابلك تحديات. أول تحدي فتنة الضراء، لسه متكلمين عليها من شوية. ثاني تحدي فتنة السراء. ثالث تحدي الدعوة نفسها، يعني الدعوة نفسها. هتلاقوا علاج التحدي، ودي اعظم تحديات بتقابل اي داعيه الى الله، الثلاثه دول، فتنه ضراء، فتنه سراء، هنعرفهم ان شاء الله، ونفس الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فتنه ضراء، اصبت باذى، توقفت، اتسجنت، اضطهدت، شنع عليك اي حاجه. فتنه سراء، اشتهرت، الاضواء بقت عليك، ماشي في الشارع بيتسلم عليك، بتصدر في المجالس، فتنه سراء. او تحصيل مال بقى مثلا ولا حاجه، اللي يعني مثلا حد بيحفظ قران وبياخد فلوس على تحفيظ القران، بالذات دلوقتي الايه البلاء الحادث، تحفيظ الاجانب بالدولار ومش عارف ايه. يعني طبعا مش بقول انه حرام وحلال، هو طبعا مساله اخذ الاجر على القران فيها خلاف معروف عند الفقهاء، انا بقول نفسياتك فتنه ضخمه جدا جدا. والفتنه عشان تعرفها او تعرفيها، اعرفها او اعرفيها لما تحجب، لان ممكن ايه انت قاعد وانت لا والله ده لله وفلوس ايه دي اخر حاجه افكر فيها. طب تعالى كده، واحد من اللي بتحفظهم خلص الحصه وما ادالكش فلوس، هتزعل ولا مش هتزعل؟ هتلاقي في نفسك هنا بقى تبتدي تعرف قلبك هو فعلا بيتحرك عشان المال، بيتحرك يعني كده. المهم فتنة السراء. وثالث تحدي بيقابل اي داعيه الدعوه نفسها، الدعوه نفسها. يعني الدعوه نفسها يعني التحضير الكلام، يعني المدعوين واستقبالهم للكلام، يعني نفس الدعوة إلى الله عز وجل، المنظومة دي أو العملية الدعوة إلى الله، دول أكبر التحديات اللي بتقابل أي داعية. علاجهم فين؟ الله أكبر، الله أكبر، ربك فكبر. فإذا أوذيت من شخص، الله أكبر من هذا الشخص، ف يطمئن قلبك إلى الله ويركن إلى الله ويعلم أن ما أصابك فمن الله. ليه؟ لأن الله أكبر. يعني هو الله أكبر، فمش الشخص ده اللي أذاني، لا، هو الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. ولو لم يقدر والله لده ولا غيره. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لا مش دي، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا غلام إني أعلمك كلمات، الحديث المعروف. خلاص، لو الأمة، لو العالم، ما مش هي، لن يؤذوك. ليه؟ أصل الله أكبر. فالله أكبر من هذا الظالم، والله أكبر من هذا الطاغية، والله أكبر من هذا الذي يريدني بأذى. الله أكبر، فيطمئن قلبك. ده أول تحدي. التحدي الثاني تحدي السراء، فتنة السراء، الشهرة والأضواء، والناس اللي بتسلم، والناس المعجبة، والناس اللي بتتصور، والناس. الله أكبر، الله أكبر. فلما أول ما تلاقي قلبك بيميل ناحية هذه الأمور، وإن أنا معروف وأنا مشهور وأنا بتصور وأنا بيطلب مني مش عارف إيه، الله أكبر. يعني ما ينفعك إن مدحت عند الناس وأنت عند الله مذموم؟ الله أكبر. فده علاج، علاج. الله أكبر، وردك من الله أكبر. فين أيها الداعية؟ يا جماعة، التكبير ملح علينا بقوة في اليوم. لفظ الله أكبر ده إحنا لو عدنا نتأمله، يعني أنا مش عاوز أحول الدرس على ذكر والله، لا، لكن أنا بكلم الدعاء إلى الله. فكرة إن بداية كده الأذان بتسمعه 5 مرات في اليوم، تلاقي التكبير بيتكرر في الأذان أكتر من شهادة التوحيد. يعني متخيلين معنى ده؟ معنى إن الله أكبر تقال 6 مرات في الأذان، 6 مرات. شهادة التوحيد تقال 3 مرات. التكبير 4 في الأول و2 في الآخر، شهادة التوحيد 2 في الأول و1 في الآخر. يعني التكبير على الضعف من شهادة التوحيد، من شهادة لا إله إلا الله في الأذان. قل مثل ذلك في الإقامة، خلصت إقامة، طب ادخل يلا في الصلاة. بما تفتتح الصلاة؟ الله أكبر. بما تنتقل في الصلاة؟ الله أكبر. طيب خلصت الصلاة، تقول نفسك الله أكبر 33 مرة. قل مثل ذلك في الـ5 صلوات. طب هتروح تنام، الله أكبر 34 مرة. شايفين يا جماعة التكبير في اليوم أيها الداعية، أنا بكلم الداعية إلى الله، لأن هو ده علاج قلبي للتحديات اللي بتقابلك. والتحدي الثالث هو تحدي الدعوة نفسه، تحدي الدعوة نفسه. ما عنديش يعني مثلا ضيق الوقت ومش عارف إيه، مش قادر أحضر، مش عارف. الله أكبر، الله أكبر فوق كل هذه التحديات سبحانه وتعالى. فيلجأ قلبك، يلتجئ إليه ويعتمد عليه سبحانه وتعالى. فمهم جدا الله أكبر. يبقى ربك فكبر، يعني أذكره. يبقى أول حاجة الذكر المطلق، يبقى ليك ورد من الذكر، ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد من كذا، ورد من كذا، ورد من التكبير. وتكبر يعني يواطئ قلبك لسانك، علشان تشعر بالمعنى اللي عمالين نقولها دي، وتفهم فعلا ان الله اكبر دي علاج لتحدياتك في طريقك، في دعوتك الى الله عز وجل. يبقى وربك فكبر، كده قلنا معنيين وربك فكبر. المعنى الثالث ربك فكبر يعني صلي. يعني هنا التكبير مجاز عن الصلاة، صلي. وده بقى ياخدنا المعنى تاني، هو انت ايها الداعية وايتها المحفظة للقرآن وكذا وكذا اي حد على ثغر، صلاتك شكلها ايه؟ ولما نقول صلاتك مش يعني قيام الليل، صلاتك يعني بداية اصلاحك للفرض. يعني الصلاة، صلاة الفرض اللي فاتت دي صليتها ازاي؟ ما هو ده زادك، ده زادك ايها الداعية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وفتر الوحي. يلا روح بقى قوم الليل. وبعدين يا أيها المدثر قم فأنذر. فالصلاة، إصلاحك للصلاة أيها الداعية مهم جدا. ربك فكبر يعني صلي له سبحانه وتعالى، يعني تصلح فرضك أولا، ثم النوافل بقى شكلها إيه، النوافل السنن الرواتب شكلها إيه، قيام الليل شكله إيه. لازم الإمام أحمد بن حنبل يتعجب إن طالب علم ملوش حظ من الليل. وكان طالب العلم ده يا جماعة كان جاي لأحمد بن حنبل من سفر، يا يعني مش واحد، لا ده واحد جاي من وسافر زمان بقى، مش اتوبيس وعربيه وطياره، لا سفر يعني بلاد تشيل وبلاد تحط وصحراء ورمال وجمال وظهره مكسر نام. جه احمد تاني يوم احمد بن حنبل لقى ركوه الماء زي ما هي، فقال له انت ما صليتش يعني؟ قال له طالب علم ليس له حظ من الصلاه. فقال كنت مسافرا. قال وان كان حج طاووس فلم ينم الا ساجدا. ولا مسروق؟ تالي مسروق، شوفوها كده حد يجوجل ويقول ماشي انه يعني ايه يعني الامام طاووس او مسروق، اظن مسروق الله اعلم يعني، حد يشوفها لنا. انه سافر للحج يعني اول ما وصل مكه صلى فلم ينم الا ساجدا. ففين ده؟ فين ده ايها الداعي؟ ربك فكبر. المعنى الرابع وربك فكبر، طبعا في معنى الاذكار بقى وربك فكبر، الاذكار اذكار الصباح والمساء شكلها ايه عندنا؟ يعني دي دعوه بقى للدعاء الى الله، محفظات القران في الدور، اللي ماسكين الدور نفسهم، اللي في الحقل الدعوي يعني. اي حد، خلينا بقى نستخدم الكلمه دي علشان ايه تلم كل مش كل مره نقول الالفاظ دي، اللي شغالين في الحقل الدعوي سواء قدام الاضواء سواء خلف الاضواء، لازم نهتم بالمعاني. اذكارك المطلقه، اورادك من الذكر، اذكار صباح ومساء، القران اعظم الذكر القران. وبعدين صلاتك، يبقى صلاة فرضك، صلاة نفلك، هي دي اللي بتثبت مش كده؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، في عز الاضطهاد من فرعون ومن قوم فرعون، واضطهاد شديد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة لها شأن عجيب في تثبيتك في دعوتك إلى الله عز وجل. وربك فكبر. المعنى الرابع في وربك فكبر، احنا كله بنثور الآيات اللي هي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي على النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، أول آيات تقول له يلا قوم ادعو إلى الله. وربك فكبر يعني كبره بالتقديس والتنزيه عن الأنداد والأضداد في القصد والاستعانة. هذا مأثور عن بعض المفسرين، نقول الكلام ده تاني ونرجع له، والكلام ده من أخطر ما هيقال في هذه الحلقة أو في هذا الدرس. خلاص جبتوها ولا إيه؟ حج مسروق، يبقى الإمام مسروق ماشي، جزاكم الله خير. حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، تمام. يبقى ربك فكبر يعني كبره ونزهه، يعني تكبره بالتقديس والتنزيه عن الأنداد والأضداد في القصد والاستعانة. لا واحدة واحدة بقى علينا كده، وده من أهم دقائق في هذه الحلقة يعني ربك فكبر يعني قدسه عن الأنداد في قصدك واستعانتك. طب تعالى ناخد واحدة واحدة. يبقى ربك فكبر يعني وانت بتدعو إلى الله، احنا مركزين في الدعوة دلوقتي، وانت بتدعو إلى الله تريد بالدعوة وجه الله، يبقى كبره الله أكبر عن أن ينازعه شيء في قصدي وأنا أدعو. يعني دلوقتي قاعد بدعو، فأنا ينازع الله عز وجل مثلا كام واحد حاضر الزوم ليا؟ أهدي أنداد. وأنا بدعو دلوقتي الدرس بيتصور، فيا ترى هينزل على اليوتيوب هيتشاف كم مرة، كم ألف مرة؟ شايفين الحاجات اللي لازم نجاهد نفسنا فيها؟ وانا بحفظ القران ابتداء عشان هرجع احفظه بعد كده، فانا بحفظه علشان يبقى صوتي حلو والناس تقول الله، واول ما ابتدي اقرا والناس انداد عماله تخش، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحنا واحنا في الدعوه، عشان كده بقول لكم يا جماعه الدعوه خطيره، الدعوه ثغر خطير به تكون رفيقا للنبي عليه الصلاه والسلام، وبحاجات فيه كده لو ما اتظبطتش تروح في داهيه، تروح في داهيه. الرجل اللي في النار وتندلق اقطاب بطنه، وعارفين الحديث مش كده، يدوره كما يدور الحمار ايه في الراحه، ايه انت مش انت اللي كنت بتدعونا فامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ بلى كنت امركم بالمعروف ولا ياتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. فخطيره جدا الحته دي. يبقى ربك فكبر، كبره عن الانداد في القصد. يبقى انت بقى بتحفظي القران عشان الدولارات اللي هتجيلك من الاجانب، بتحفظي القران عشان المرتب اللي بيجيلك من الدار، بتحفظي القران علشان تبقي الشيخه فلانه اجمد واحده في التجمع، بتحفظي القران. بتحفظي القران ليه؟ قم فانذر وربك فكبر، كبره عن الانداد في القصد. طب علاجها ايه؟ الله اكبر. والله كفايه كفايه الله اكبر دي، لو وطأ القلب واللسان انتهت. هتبص كده للفلوس الراتب او ايه ده، الله اكبر. الدولارات وهي بتتحول لك على الله اكبر. الشهره والصيت والغنى والحلقه بتاعتي بيحضرها مش عارف ايه، وانا اول ما اسمي يتقال بتتقفل حلقتي، الله اكبر الله اكبر. طيب ده في القصد وفي الاستعانه، يعني ده تكمله الجمله بقى. يبقى كبره بالتقديس والتنزيه عن الانداد والاضداد في القصد والاستعانه. خطيره جدا دي، في القصد والاستعانه. يعني ايه الاستعانه بقى؟ يعني جميل جدا ان احنا نستغل الحاجات الحديثه. يبقى انا ايه، الدرس بيتصور وبنجيب اضاءات طيب فجاه مفيش كاميرا مفيش اضاءات، وقف الدعوه يا ابني. هو احنا ما بندعوش لا بالكاميرا ولا بالاضاءات، نحن ندعو بالله. احفظوا الجمله دي يا جماعه، احفظوها ايها الدعاء الى الله، احفظوا الجمله دي، نحن ندعو الى الله لله وبالله. احفظوها بجد، يعني نحن ندعو الى الله لله وبالله، ندعو اليه له وبه سبحانه وتعالى. لله يعني قصدنا الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا مش بنقول احنا بنعمل ده، انا بقول يعني ايه، دي جمله لازم نشتغل عليها يعني، والا يبقى ايه تفاخر بما يعني. لا، هو نحن ندعو الى الله لله، يعني نقصد الله عز وجل في دعوتنا، وبالله ندعو لا بغيره، لا بكاميرا ولا باضاءه ولا بمايك حلو. انا ليه بقول الكلام ده؟ بعض الناس ممكن الحاجات دي توقف له دعوه. يعني ايه؟ لو مفيش كاميرا خلاص بلاش درس النهارده، لو الاضاءه نص نص نلغي الدرس. عشان يا عم اطلع واتكلموا على الله، على الله، بالله، بالله ندعو. شو يا جماعه علاج ده؟ فين ابراهيم عليه السلام؟ اذن في الناس بالحج، ابراهيم واقف في الصحراء لوحده لوحده، اذن ناس مين واذن يعني أن يبلغ صوتي، يعني أنا أقول يعني أذن في نزل يا أيها الناس حجوا بيت الله. صوت إبراهيم هيوصل فين؟ ماذا قال الله؟ قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. أنت عليك أنك تتكلم، البلاغ دي بتاعتنا إحنا بقى. فيبقى جميل أن إحنا نستخدم الوسائل ونحاول نحسن، جميل، إنما تبقى خلاص قلوبنا تعتمد على تلك الأسباب، أنه بالسبب ده الدعوة هتنجح، السبب ده غاب، الدعوة وقعت. اوعوا اوعوا، مفيش حاجه توقع يا جماعه، مفيش حاجه بتوقع ده. يعني هو دين ربنا سبحانه وتعالى بنا او بغيرنا ولا من غير اي حد، الدين هينتشر وهيدخل كل بيت، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا بس عاوزين يبقى لنا ايه، لقطه كده في المشهد، مشهد نصره هذا الدين، ده اللي بنعمله. طيب تقول لي لا لا، انا والله يا شيخ يعني انا كلامك جميل جدا، وانا فعلا ايه ما بعتمدش على الحاجات دي، هو اهم حاجه الدرس اللي بحضره والعلم اللي انا هديه هقول لك برضه لا، مش بكده خالص. اهو دي من الانداد اللي عاوزين نشيلها. يعني ايه ده؟ يعني ايه الاحاديث والايات ما تعتمدش على كده. انت تدعو بالله، عارف يعني بالله؟ يعني ممكن تقول لواحد يا ابني ما تيجي تصلي مخلصا لله، حال اللي قدامه ده يتشقلب. واحد تاني محضر الادله كلها من قرآن وسنة وأقوال سلف ويدغدغ العواطف بالمشاعر، ومحدش ممكن يعني ممكن تلاقي تأثير، لكن ما يعني واحد بيعيط ولا واحد يتأثر، لكن ما أنتكش شيئا. ليه؟ لأنه لم يدعو بالله. عارفين مصعب أول سفير في الإسلام، وبعدين رايح يدعو الناس ونزل على واحد مسلم هناك عشان يعرفوا بقى مين اللي جايينه، وبعدين واحد جاي عليه كده من كبار القوم، فقالوا إيه هذا سيد في قومه، إن أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير، فاعمل إيه بقى؟ حضر له بقى الأدلة عشان نفهمه قال له فاصدق الله فيه، فاصدق الله فيه. يقول يعني في بعض الروايات إن مصعب جه الراجل ده شهر سيفه ولا رمحه عاوز يقتل مصعب، قال له اجلس فاسمع، فإن رضيت وإلا كففت عنك ما تكره. يعني والله ما اجلس سمعت حبيت اشتري، ما حبيتش هقوم واسيب لك الحي بتاعك. هو كان راح يدعو في حي هذا الكبير، فراء جلس قال له أنصفت، عاقل، راجل عاقل. الرواية بتقول إيه؟ ما أن بدأ مصعب في الكلام، خلي بالك يا جماعة، ده واحد جاي مش مهيأ إن هو يستقبل منك كلام أصلا، ده واحد جاي معاديك، جاي معاديك مصعب، بس بدأ يتكلم، بس علت وجهه ابتسامة، قال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ فاصدق الله فيه. يعني ما حضرش، حضر كويس جدا درسك، وحضري كويس جدا الآيات اللي هتديها ومعناها من التفسير، وبعد ما تحضر وتحضري مفلس، يا رب أنا أدعو بك، لا باللي حضرته ولا باللي ذاكرته ولا باللي حفظته ولا بأي حاجة، فضلا بقى عن الأدوات التانية بقى، الكاميرا والإضاءة والتليفون والمايك والسماعات ولا بأي حاجة. ندعو إلى الله، لله وبالله، ربك فكبر. يبقى تكبره بالتقديس والتنزيه عن الأنداد والأضداد في القصد والاستعانة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يعني وثيابك فطهر، أول معنى المعنى الظاهر، عشان بس ثيابك فطهر دي يعني قصة كبيرة شوية. ثيابك فطهر يعني ثيابك فطهر، وهنا لازم نتكلم ثيابك يعني طهر ثيابك بالماء، وده أبسط المعاني، إن إحنا حملنا الثياب على الظاهر وحملنا لفظ التطهير على الظاهر، يبقى طهر ثوبك بالماء. وهنا لازم نتكلم عن النظافة الشخصية للداعية إلى الله. خلاص إحنا يا جماعة مش بنتكلم إنك تلبس أفخم البراندات وتعمل مش، طب بعض الدعاة يقول لك طب أنا بعمل ده برضو إيه يعني في سبيل إن أنا بكلم طائفة معينة. لازم أول حاجة بس نتفق عليها وبعد كده ننطلق في أي حتة، إن إحنا كل اللي بنعمله ده ما ينفعش قلوبنا نتعلق بيه تماما. عادي هطلع أكلم حد بأي حاجة، لو بالله سبحانه وتعالى ربنا يفتح القلوب. خلاص، إنما اللي احنا عايزين بقى نتكلم فيه دلوقتي ثيابك فطاهر، نظافتك الشخصية. يعني أنا يا جماعة اللي أنا بقوله ده احنا بنشوفه، يعني بنشوف بعض الناس المتدينة اللي سنانه ما ينفعش يبقى منظرها، ما ينفع. انت اصلا لو انت بتطبق السنه فانت بتستخدم السواك على الاقل 5 مرات في اليوم. ما ينفعش انك تبقى صفره، يعني ما ينفعش انت واحده محافظه للقران، القران يخرج من فمك، وقبل ده انت سمتك بيؤثر في الطالبات، بيؤثر ريحتك بتؤثر في الطالبات، لون سنانك بيؤثر في الطالب. ما هو خلاص يعني اما ان طالبه شافت معلمتها بالمنظر ده فهي هتطلع زيها تتاسى بيها، او هتنفر منها ومش هتجيلها. انتوا فاهمين معنى ان في اوائل الايات اللي تنزل على النبي عليه الصلاه والسلام وثيابك فطهر، في يعني معنى برضو مهم جدا. خلاص، يبقى ثيابك فطهر، منظرك ايه، ثوبك شكله ايه، هندامك عامل ازاي، سنانك شكلها ايه، ريحتك عامله ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام سيد الدعاء، ما شممت مسكا ولا طيبا ولا عنبرا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت ريحتك عامله ازاي، وانت ريحتك، انت ريحتك مش يعني حاطه عطر، لا، بس ريحه عرق وريحه محافظه القران. طب فين تعظيم القران؟ يعني دعك الان بقى من طالبات تعظيم القران، هذا القول الذي يخرج من فمك، يبقى الفم ده اللي بيخرج منه كلام الله شكله ايه، يبقى ثيابك فطهر. خلاص، وفي معنى تاني ثيابك فطهر اللي هو شرط لصحة الصلاة، يبقى انت كداعي لله ما ينفعش تبقى جاهل. يعني قلنا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب اللي انت لابسه، فبقى دي اشارة بقى المعنى ايه، ان احنا بنقول لك ربك فكبر ومن معنيها الصلاة. طيب هتصلي وانت جاهل بالصلاة وبس حارق نفسك في الدعوة، كل شوية لايف مش عارف ايه والمايك محطوط والكاميرا موجودة وطالع مش عارف. طب تعالى كده اقعدي قولي لي اركان الصلاة، يلا عدي معايا قولي لي اركان الصلاة. ما هو عارفين يا جماعة اركان الصلاة دي اللي هو مش هتسقط. يعني اركان الصلاة مش هتسقط حتى لو جهلا، حتى لو مش هتسقط. طب قولي لي اركان الصلاة كام ركن عندنا في الصلاة، ما تعرفش دعيت ايه، على اي مذهب، على اي قول، يعني مش بقول على اي قول او اي مذهب انت بتدرسه، ما تعرفش شروط صحه الصلاه ايه، ما تعرفش. وممكن يبقى ربنا كتب لك بقى انتشار، والانتشار ده جه يا جماعه خلي بالكم، اصل احنا كتير بنخلط الاوراق، يعني هي دي منحه ولا محنه، ده بلاء ولا ولا فضل من ربنا ونعمة وكذا؟ شوف حالك معاه، عشان ده حالك معاه بيقربك لربنا اكتر ولا بيبعدك. يعني الشهرة دي خدتك في حتة انك لا بقيت تتعلم دين ولا بقيت عارف احكام عباداتك اللي هي اركان الدين، يعني بناء الاسلام على 5. تاني حاجة بعد الشهادة الصلاة، انت ما تعرفش صلاتك دي تصح ازاي وتبطل ازاي، واسمك عندك الاف الفولورز ولا ملايين مش عارف السبسكرايبرز ولا مش عارف ايه ده. روح يا ابني اتعلم، روح يا بنتي اتعلمي، ثيابك فطهري. بدا اشاره الى هذا المعنى، انه شرط من شروط صحه الصلاه ثيابك فطهر، او ثيابك فطهر يعني قلبك فطهر. تقول ايه ده؟ لا ثانيه واحده، هو الثياب بتطلق على القلب؟ يعني العرب كانوا بيستخدموا اللفظ ده، وقالوا امرؤ القيس كان ليه، قال ايه، فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي، اغرك مني ان حبك قاتلي، وانك مهما تامري القلب يفعلي، وان تك قد ساءتك مني خليقه فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. يعني ايه؟ يعني اديني قلبي وانا امشي، فسلي يعني لو زعلانه مني في خلق او في خصله او في كذا، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني اديني قلبي وانا همشي. فهو امرؤ القيس استخدم لفظ الثوب ويقصد به القلب. فمما قيل فيها وثيابك فطهر يعني وقلبك فطهر، ايها الداعية الى الله عندك ورد كده، ورد تطهير القلب. يعني ما ينفعش انت داعية الى الله ولا انت بتحفظي قران ولا انت كذا ولا انت كذا واجي اقول لك ايه هي افات القلب ما تعرفيش وما تعرفش، بلاش. جيت لك على افه معينه من افات القلب، وهي من اشهر الافات اللي بتصيب اي داعية الى الله، حب الظهور، حب الشهره، الرياء. فجيت سالتك ولا سالتك طب ازاي تعرف ان عندك رياء؟ ازاي ما تعرفش؟ وما تعرفش انك بعد ما تعرف ازاي عالج؟ ما تعرفش. ده فضلا مع انك تكون مشيت في سكه العلاج. طب ده كلام. يبقى ثيابك فطهر قلبك فطهر، يبقى لازم تعرف افات القلب بالذات اللي بتصيب الدعاء الى الله. آفة التوكل على غير الله عز وجل، اول ما يجي تصاب باذى او يجي لك خبر ان الدرس يتمنع ومش عارف ايه، فتروح على طول ايه، طب اشوف لي واسطه في المش عارف ايه، ويبتدي قلبك يعتمد على الواسطه ويعتمد على، خطيره جدا، اللي هو فكره التوكل. انت متوكل على مين؟ معتمد على مين؟ طب ازاي اعرف ان انا معتمد ولا مش معتمد؟ انا مجرد باخد بسبب، ما لازم اعرف انا كده ولا كده. طب لو عرفت، لا ده انا اكتشفت ان انا فعلا معتمد، طب اعالج دي ازاي؟ ما لازم اعرف. وثيابك فطاهر، يبقى ده تاني معنى في ثيابك فطاهر، ماشي، او نفسك فطاهر، والاثنين بقى بمعنى يعني تطهر نفسك وتطهر قلبك، الاثنين واحد. هو الثياب تطلق على النفس، وذكروا ذلك في بيت ايضا لعنتره، قال ايه، فشككت بايه بالرمح اللي مش عارف ايه كده ثيابه، حد يجيب البيت، ماشي. ثيابه هنا يعني نفسه، خلاص. احنا طبعا لما نيجي نستدل بنستدل باشعار من الجاهليه عشان نقول القران نزل بلغه العرب، فالعرب استخدموا لفظ الثوب وارادوا به القلب، اهو امرؤ القيس جاهلي وعمل كده، والعرب استخدموا الثوب وارادوا به النفس، وهو عنتره عمل كده. او وثيابك فطهر يعني واعمالك فاصلح، ايها الداعيه اصلح اعمالك. تقول ايه ده، هو الثوب ينفع يجي بمعنى الاعمال؟ جاء في الحديث يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما، وهنا قالوا ان المعنى في اعماله التي مات عليها. يبقى وثيابك فطهر يعني اصلح اعمالك. هنا يا جماعه معنى اصلاح العمل ده معنى زائد عن العمل نفسه. يعني احنا قلنا لك ايه، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر، وإن ربك فكبر دي فيها صلاه وفيها ذكر وفيها قران يعني فيها اعمال كتير. هنرجع نقول لك بقى اصلح تلك الاعمال، يعني ادخل بقى في تفاصيل الاعمال واصلحها، خلاص. عن ترى ايه، فشككت بالرمح الاصم ثيابه، ماشي. هنا بيقول اي قلبه، يعني اللي بعته بتقول اي قلبه، لكن هو قيل نفسه، يعني مما قيل ان اي نفسه. على كل حال يعني صلاح النفس وصلاح القلب هنقول في نفس الكلام. يعني كنا بنقول بقى وثيابك فطهر يعني اصلح اعمالك. يبقى مش كفايه ان انا بصلي، لا، هو انت بتصلي ازاي؟ وصلاة النهاردة هي نفس صلاة امبارح، وصلاة بكرة هي نفس صلاة النهاردة، ولا كيفية الصلاة بتتغير وبتتحسن بتجودها مع مرور الوقت؟ انا بكلم الدعاه، ها ما بكلمش، ده مش خطاب لعموم المسلمين دلوقتي، يسطح لعموم المسلمين، لكن انا بكلمك انت ايها الداعيه، ما هو ده زادك، هو ده زادك، وثيابك فطهر، يعني اصلح اعمالك، او وثيابك فطهر يعني اصلح عشيرتك وذويك، اصلح زوجتك. تقول ايه ده، ايه اللي جاب ده للثياب؟ نقول اه ما هو هذا يسمى ثياب، وقال الله عز وجل هن لباس لكم، يبقى وثيابك فطهر. انت فين من اهل بيتك ايها الداعيه الى الله؟ فين من اهل بيتك؟ ندوات يعني ايفنتس بتتعمل، هاري نفسي في الدار من الصبح بالليل، وبنتي في البيت ما بترقعهاش، بنتي في البيت مسقطه الحجاب ونازله شعرها باين، زوجي في البيت متضايق مني ومقصره معاه في حقوقه، فين ده؟ ده يا جماعه ده لخبطه في المفاهيم، ولخبطه في ترتيب الاولويات. وثيابك فطهر، ما تنساش دول ذويك. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز فاهجر طبعا قيد فيها كلام كتير، اللي يعنينا هنا في قول للهرري، عاوز اقراه لكم لان هو جميل جدا في الحته دي. يقول اهجر المعاصي والاثام الموصله الى العذاب في الدنيا والاخره، فان النفس متى طهرت منها كانت مستعده للافاضه على غيرها. الله اكبر. يعني ايه بقى؟ يعني النفس متى طهرت من تلك المعاصي وتلك الآثام كانت مستعدة أن تفيض على غيرها إفاضة تؤثر. يبقى عاوز دعوتك تنجع وتبقى ناجحة وتبقى نافذة وتحدث تأثيرا وتغييرا مستمرا، وده المهم يا جماعة، إن التأثير يكون تأثير مستمر مش تأثير لحظي. وأنا أنا أنا أنا في رأيي يعني من أهم مؤشرات نجاح الدعوة هو ده، التأثير المستمر، وإن قل العدد. يعني تؤثر تأثير مستمر في شخص، ولأنك تأثر تأثير لحظي في 10 أشخاص اللي هو يسمعوا الدرس جميل جدا وتأثرنا وبكينا وهنطلع نقول الشيخ ده أحسن شيخ، وبعدين بكرة بعده بعد بعده نسينا كل حاجة. عاوزين نبقى مركزين في ده، التأثير المستمر. انت بتحفظي في القرآن في الدور وبيجي لك الحلقة بتاعتك، مدرسة في مدرسة وبيجي لك طلاب في الفصل، داعية إلى الله ركزوا في المعنى ده، احنا عاوزين تأثيرنا يكون تأثير مستمر. خلاص. فاللي جابها تأثير مستمر وثيابك طاهر والرجز فاهجر، اللي يخلي دعوتك بالمنظر ده حالك انت مع ربنا ايه. كل اللي فات كنا بنتكلم في ايه، في افعل، هنا بقى لا تفعل، الرجز فاهجر، اترك المعاصي اترك الآثام. فلو كنت بالحالة دي خلاص النفس مستعدة أن تفيض على غيرها إفاضة يستفيد بها الغير، ماشي. والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، يعني فيها برضو أقوال. أول قول ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن بما تفعل وتستكثره، لأن بعضنا بيصاب بده. يعني أنا بحفظ الحلقة بتاعتي 50 واحدة 100 واحدة 200، ما أعرفش الحلقات بتبقى كام يعني. فتيجي كده بينك وبين نفسك وانت قاعدة حتى لو ما اتكلمتيش، يحصل نوع المن ده اللي هو إيه، بتستكثري مستكثرة عملك. دي آفة من آفات الدعوة إلى الله أصلا، لا تمنن تستكثر. هو أولا طب إيه علاج الآفة دي بسرعة؟ إنه أن تعلم أن ذلك بالله سبحانه وتعالى، يعني لا بجدعنتك ولا بفهلوتك ولا بحولك وقوتك، بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني ربنا هو اللي يمن، مش أنت اللي تمني ولا أنت اللي تمن. يعني يا جماعة هو أنا مش ممكن دلوقتي الدرس اللي بصوره ده، الزوم ده اللي بنعمله ده، مش كان ممكن ببساطه شديده جدا الزوم يتفتح ما الاقيش غير واحده داخله ولا اتنين، والدرس ده ينزل على اليوتيوب بعد شويه ما الاقيش حد سمعه اصلا. هو مين اللي صرف القلوب للناس تدخل على الزوم وتترك امورا لها في البيت، ومين اللي يعني يصرف القلوب الناس تدخل تتفرج على الفيديو؟ الله سبحانه وتعالى. فقولي مثل ذلك في كل حاجه بتعمليها بقى. يعني البنات دول مش جم عشان انا جدع ولا هو ربنا سبحانه وتعالى اللي إيه؟ الذي اتى بهم. اما انا والله لو عرفوا سريرتي ما فيش حد هيجالسني ولا حد هيجي لي ولا حد هيعبرني اصلا. لو عرفوا ما اخلو به بيني وبين ربي اذا اغلقت علي بابي ولا حد هيسال فيا. لا تمنن تستكثر، لان ده افه، افه بتصيب الداعيه الى الله، فكان لازم تختم بها الايات لا تمنن تستكثر. او يكون المعنى لا تمنن، لا تمن على غيرك تستكثر من الدنيا. المعنى الاول تستكثر يعني ايه؟ ترى ان ما تفعله كثيرا، ان ما تفعله كثيرا. المعنى الثاني ان تستكثر من الدنيا، يعني ايه؟ انا بقى الداعيه الى الله، فانا عاوز ابقى بقى اعظم، وعاوز ابقى بيجي لي هدايا، وعاوز ابقى بصدر في المجالس، ولما اقعد على الاكل يتحط لي احلى اكل قدامنا، ولما مش استكثر من الدنيا وباخد مرتب من الدار احسن مرتب ومش لا تمنن تستكثر، لان دي ليها وقع برضو في نفوس الجماهير، مش كده؟ قل ما اسالكم عليه من اجر ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. يبقى لا تمنن تستكثر. او يكون المعنى لا تمنن تستكثر اي لا تضعف، يقال حبل منين يعني حبل ضعيف، يبقى في لغه العرب لا تمنن يعني لا تضعف، يعني لا تضعف ان تستكثر. لا تمنن تستكثر يعني لا تضعف ان تستكثر. ايه ده يعني ايه؟ يعني استكثر، استكثر بس من ايه بقى؟ من الدعوه. يبقى لا تضعف ان تستكثر من خصال الخير اللي كنا لسه بنقوله لكم. بلاش منطقه الراحه يا جماعه، بلاش انا حياتي هتمشي زي ما هي وفضل الوقت وفضل الجهد وفضل كل حاجه يروح للعلم ولا للقران ولا للدعوه. لا، لا تضعف ان تستكثر من خصال الخير. ولو هتقصقص في الدنيا شويه، ولو ان الدنيا هتختل بعض الشيء، تختل، تختل على سبيل توسع وتمدد في الدين. في ايه ربك فكبر، تعالوا نرجع لها عشان هي بقى مناسبتها هنا دلوقتي. هل ربنا قال وربك كبر؟ ما قالش كده، قال وربك فكبر. بالمناسبة الآية دي تقرأ طردا وعكسا. حد فاهم؟ حد يقول لي يلا في الشات، حد فاهم يعني ايه تقرأ طردا وعكسا؟ عاوزين نشوف، هسيب لكم دقيقة كده. ايوه احسنتي، تقرأ من اليمين والشمال زي بعض، تقرأ من اليمين والشمال زي بعض. يعني لو قريتها ربك فكبر قريتها زي ما احنا بنقراها، او قريتها العكس هتلاقوها تتقري كده وكده، ده معنى طردا وعكسا. خلاص، هنا ربنا ما قالش ربك كبر، ما قالش كده، قال وربك فكبر. عارفين الفاء دي قالوا ايه؟ قالوا دي فاء الشرط. يعني ايه؟ يعني مهما يكن من شيء فكبر الله. يعني مهما يكن من شيء، يعني مهما حصل وردك ما يتسبش، ما يتسبش. مهما حصل ومهما يكن من شيء فكبر الله. ده فايدة حرف الفاء هنا، فاء الشرطية دي. يبقى ولا تمنن تستكثر، لا تضعف أن تستكثر من خصال الخير. تستكثر من الدعوة إلى الله، وتستكثر من طلب العلم، وتستكثر من قراءة القرآن، وتستكثر من قيام الليل. لا تمنن، لا تضعف أن تستكثر. ولربك فاصبر، لأنك بعد ما تعمل كل ده هيحصل إيه؟ طبعا كل اللي جه في دماغنا دلوقتي ربك فاصبر انه هيحصل اذى، مش لازم اذى، ممكن فتنه السراء، ودي اشد. والله يا جماعه فتنه السراء قد تكون اشد بكثير من فتنه الضراء. ليه بقى؟ فتنه الضراء انت لا تملك الا ان تصبر، يعني هتعمل ايه؟ يعني واحد ظالم بيأذيك، ولا واحد له سلطان وله جاه وله مش عارف، هتصبر. انما فتنه السراء دي لما نيجي نقول لك هتكرم وهتصدر في المجلس وهتطلب بالاسم وهيتقال لك كل الدور هتجري وراكي عشان انت شاطره ونيجي نقول لك مع كل ده بقى اوعى قلبك يتغير، حافظ على قلبك، راعي قلبك. ايهما اشد؟ ولربك فاصبر. اصبر على الضراء واصبر على السراء واصبر على طاعاتك ولربك فاصبر. وانت تصبر على طاعة وتصبر عن معصية وتصبر على أقدار. أهل الأقدار دي ممكن تبقى قدر مؤلم أذى، ممكن تبقى قدر محبب للنفس فتنة سراء. ما ربنا أخبرنا يا جماعة إنه زي ما في بلاء بالضراء في بلاء بالسراء، مش كده؟ ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فتنة. ولربك فاصبر. اصبر على كل ذلك. ونقدم لربك، ما قالش فاصبر لربك، يعني أن يكون صبرك لله عز وجل لا لغير الله. ليه بنقول ده؟ بعض الناس ممكن يصيبها ده، انه بيصبر على حاجات كتير جدا بس هو ليه اصلا عاوز ابقى مشهور، فمعلش هضغط نفسي دلوقتي وهسهر ومش عارف ايه وهعمل كتير ريلز وشورتس وفيديوهات وهرمي في كل حته. انت ليه اللي انت صابر ليه على الحياه دي؟ المحفز والمحرك عاوز ابقى مشهور. او واحده تانية، انا هتنطط من الدار دي للدار دي ومش هقعد في البيت غير ساعتين طب انت ايه اللي مصبرك على الحياه دي؟ اصل هي عاوزه تجمع فلوس، اصل هي عاوزه تبقى اسمها بيتردد في كل حته في المنطقه اللي عايشه فيها. ولذلك قدم لربك ولربك، لان الترتيب الطبيعي لاي جمله في اللغه العربيه فعل فاعل مفعول، مش كده؟ فالفعل يعني الفعل ياتي اولا. هنا الآية ما جاتش واصبر لربك، ما جاتش كده لا، ولربك فاصبر. يعني وانت بتصبر فكر دايما انك بتصبر لله سبحانه وتعالى لا لغيره، يبقى فيها الحصر فيها التخصيص ان يكون صبرك لله عز وجل. معلش بقى طولت عليكم، نقف هنا واشوف لو في اي اسئله تبعت تجاوب عليها، ما فيش ننهي يعني. طيب ما فيش اسئله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.